بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام المصنف رحمه الله قال: 32 كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهوونه، كما قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. نعم، أيضا هذه من خصال أهل الجاهلية التي ذمهم الله عز وجل عليها، أنهم يردون الحق إذا جاء من قبل غيرهم ممن لا يحبونه، ويقبلون الباطل إذا جاء من طائفتهم وجماعتهم. وهذا أمر أنكره الله سبحانه وتعالى وذم أهل الكتاب عليه، فقال الله تبارك وتعالى كما في هذه الآية الكريمة: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. هكذا أخبر الله عز وجل عن تباغضهم ومعاداة بعضهم لبعض وتناقضهم، كيف حملهم الهوى وكيف حملهم البغض والمعاداة على التكلم بالباطل وعلى رد الحق. فتقول اليهود ليست النصارى على شيء، وتقول النصارى ليست اليهود على شيء. هم ليسوا على شيء بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي بعثه الله عز وجل إلى الناس كافة وأمر جميع الناس بطاعته واتباعه، فهم ليسوا على شيء وقد كفروا برسالته، كما قال سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. لكن الذي يظهر من السياق والله أعلم أنهم قصدت اليهود أن النصارى ليست على شيء من أولهم إلى آخرهم. كيف ليسوا على شيء وفيهم نبي الله عيسى عليه السلام، وفيهم أتباعه وأنصاره وحواريوه؟ فهذه مقولة باطلة، أن تقول اليهود ليست النصارى على شيء من أول أمرهم. وهكذا قالت النصارى ليست اليهود على شيء، وفيهم نبي الله الكليم موسى عليه الصلاة والسلام، وفي أتباعه وأنصاره. فإذا هم توسعوا وتجاوزوا وحملهم الظلم والبغض والعدوان على رد الحق الذي عند اليهود، وهكذا حمل اليهود ما تقدم على رد الحق الذي عند النصارى. فالظاهر من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى ذمهم، لم يكونوا مصيبين، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وهم يتلون الكتاب. لأن بعض أهل التفسير أشار إشارة إلى أن قول النصارى ليست اليهود، قول اليهود ليست النصارى على شيء قد أصابوا، وقول النصارى ليست اليهود على شيء قد أصابوا. لا، السياق في سياق الذم، في سياق الذم: وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، يعني من كفار العرب الذين ليس عندهم كتاب، قلدوا هؤلاء، قالوا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وقالوا في أتباعه وأصحابه إنهم ليسوا على شيء. قال الله سبحانه وتعالى: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، كما في الآية الأخرى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. فالحاصل أنه لا يجوز رد الحق إذا جاء من قبل من لا تحب، بل الواجب أن يقبل الحق تعظيما للحق، سواء جاء من صديق أو عدو أو قريب أو بعيد، أو مسلم أو كافر. حتى لو جاء الحق من قبل الكافر فالحق أحق أن يتبع، ونعرف جميعا حديث أبي هريرة حينما كان حافظا للزكاة وجاءه الشيطان ثلاث مرار ثم قال أعلمك شيئا فعلمه آية الكرسي وأنه لا يقربه الشيطان حتى يصبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، فقبل الحق من الشيطان. وهكذا في حديث قتيلة أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنكم تشركون وإنكم تنددون تقولون ما شاء الله وشاء محمد وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا حلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، فقبل الحق من اليهود وهم كفار. وهكذا ربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وهكذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ففي هذه الآيات الكريمات أمر بقبول الحق ولزوم العدل والإنصاف مع الصديق والعدو والقريب والبعيد والمسلم والكافر، لا يحملن الإنسان بغض شخص على أن يرد الحق الذي عنده، ولا يحملنه بغض شخص على أن لا يعدل معه، بل هو مطالب بالعدل والإنصاف وقبول الحق مع كل أحد تعظيما للحق. فهناك موانع تحول بين العبد وبين قبول الحق، من هذه الموانع الكبر، الكبر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهكذا في آيات يذكر ربنا تبارك وتعالى أن الأمم المتقدمة ردوا الحق بعدما تبين كفرا وعنادا. وهكذا حينما أمر الله سبحانه وتعالى إبليس بالسجود لآدم أبى واستكبر وكان من الكافرين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قيل وما الكبر يا رسول الله؟ قال بطر الحق وغمط الناس. وهكذا من موانع قبول الحق أيضا الحسد، كما حصل من طائفة اليهود أنهم يجدون في التوراة التبشير بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الصفة التي كان عليها، فلما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم ردوا الحق كبرا وحسدا، كما قال سبحانه وتعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. تعرفون ما تقدم في الدروس الماضية ما رواه ابن إسحاق أن رجل من الأنصار قال مما حملنا على اتباع محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يكون بيننا وبين اليهود شيء من القتل والقتال، فيهددوننا فيقولون سيبعث نبي ونقاتلكم معه. قال فلما بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بادرنا بالإيمان به فكفروا، ففينا وفيهم نزلت هذه الآية والحديث الصحيح. وأيضا من موانع قبول الحق التعصب والتقليد الأعمى للآباء والأسلاف والأجداد، كما قال سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، قالوا نؤمن بما أنزل علينا. وفي الآية الأخرى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا بل، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. فالتقليد والتعصب هذا سبب يحول بين العبد وبين العمل بالحق وقبول الحق. وهكذا من هذه الأسباب اتباع الهوى كما قال سبحانه وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ما هو السبب في عدم قبول الحق؟ اتباع الهوى. فلهذا يعني ينبغي على المسلم أن يحذر هذه الخصلة من خصال أهل الجاهلية، أن الحق لو جاءه من قبل من لا يحب فيرده، والباطل إذا جاءه من قبل من يحب فإنه يقبله. هذه خصلة من خصال أهل الجاهلية، وهذه الخصلة واقعة في أهل الجماعات والجماعات والمذاهب. فإن أهل هذه الجماعات والطوائف وهذه الأحزاب وهذه المذاهب كل يتعصب لصاحبه، فالشافعي يعني لا يأخذ إلا من أصحابه، والحنبلي لا يأخذ إلا من أصحابه، والحنفي والمالكي، وهكذا الجماعات المعاصرة المبتدعة الضالة، فكل يتعصب لجماعته وفئته، وهذا كله خطأ. هذه من خصال الجاهلية. فإن العبد إنما يسأل يوم القيامة عن قول الرسول كما قال سبحانه وتعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فالإنسان يتعصب للحق ويدور معه حيث دار، فإن الحكمة ضالة المؤمن. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.